ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء تأمر مرى السحاب صنع وترى الجبال تخطفها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع من جاء بالحسنة إِلَى وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سئلت بأي ذنب قتلت وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت